بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. قد البعض يتساءل أنه ما هي المناسبة بين عنوان الحديث وهو الحياة السعيدة بين الواقع والتمني وبين أيام إقامة عزاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الجواب على هذا التساؤل إخواني أخواتي أنه تارة نذكر ما جرى عليهم، نذكر سيرتهم، نتفاعل مع هذه السيرة، وهذا الحد الذي لابد أن نقوم به في هذه المواسم. ولكن الحمد لله الإخوان أحيوا موسم عاشوراء وذرفوا الدموع الغزار وأقاموا عزاء أهل البيت، ولا شك أن هذه الإقامة للعزاء ممهدة لأرضية الانطلاق إلى عالم آخر وأوسع، ألا وهو التأسي العملي بسيرتهم ومحاولة التمنذج بالنموذج الذي أراده الله عز وجل لنا. الغطاء العاطفي غطاء جيد، الإنسان عندما ينقدح حب جهة في قلبه يحاول لاحقا أن يعمل بمقتضى هذا الحب، ولهذا القرآن الكريم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن ما ليس هنالك أي مانع أن نقيم دورات وندوات ومحاضرات ونجعل محور الحديث في الواقع في بعض أسابيع الموسم حول ما يقربنا إلى النموذج المطلوب عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الواقع هذه الليلة إطلالة سريعة على موضوع الحديث، قلنا الحياة السعيدة، من منا لا يريد أن يكون سعيدا في حياته، ولكن يبدو المشكلة ليست في هذه الأمنية، في أنه لا نعلم ما هي مقاييس السعادة، وهل أن السعادة متعلقة بلذائذ الأبدان أو هنالك لذائذ ما وراء الأبدان، هل أن السعادة يراد بذلك النتائج الفعلية أو أن القضية أعم من النتائج الفعلية والمستقبلية. المهم هذه أبحاث إن شاء الله في هذه الليالي في هذه الليالي المباركة نأتي عليها. ولكن إخواني أخواتي قبل أن نبدأ بالحديث التفصيلي أحب أن أقول هذه الليلة كلمة، وأرجو من الإخوان ببركة مجالس أهل البيت أن يحاولوا برمجة حياتهم من جديد على أساس هذه المعلومة. هي معلومة قصيرة، ولكن أعتقد أن في هذه الليلة كل الصيد في هذا الكلام القصير. عنوان الحديث، عنوان المحاضرة ماذا؟ الحياة السعيدة بين الواقع والتمني. يعني كل واحد منا له رتبتان أو له مرحلتان، مرحلة الواقع الذي هو فيه، كل واحد منا يعرف نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد يتظاهر أمام الناس بشيء، قد يمدح نفسه بشيء، ولكن عندما يخلو مع نفسه يعاتب نفسه كثيرا. يقولون أن فرعون عندما كان يخلو بنفسه كان ينتقد ذاته، يعني أين أنت وأين رب الأرباب، ما هذه الدعوة؟ هذه دعوة لأجل تمشية الناس لاستضعاف القوم، ولكن هو يعرف أين منزلته. المؤمن وحتى غير المؤمن يعرف نفسه، طبعا الآن بعد نفسه الجو المحيط به. يقولون بأن زوجة الإنسان وأولاد الإنسان أقدر على التشخيص من أي فرد آخر، لأنهم يرون حركات الظاهرية، ولكن الإنسان يعرف خلجاناته الباطنية، يعلم رب العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبعد رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين لا الزوجة التي تمشي مع الإنسان وهو يتظاهر بأنه لا ينظر إلى الحرام مثلا وهو يسترق السمع يسترق النظر يمينا وشمالا. إذن كل واحد منا يعرف ما هو فيه، كونوا معي جيدا، هي فكرة بسيطة ولكن حقيقة تهز الكيان. كل واحد منا يعرف مستواه الفعلي، وأيضا يعرف مستواه الشأني أو المقدر. يعني ماذا؟ يعني هو بطاقاته بقدراته من الممكن أن يكون أفضل مما هو عليه الآن. أنا لا أقول الإنسان الكامل الإنسان المتقي، لا أقول النموذج الأعلى والأرقى، لأنني إذا قلت الإنسان الكامل النموذج الأرقى قد تقول أنا أين وتلك الدرجة أين. لا لا لا، أقول أنت بقدراتك الفعلية بوضعك الفعلي بجوك الفعلي من الممكن أن تكون أحسن مما أنت فيه الآن. وأنا أعتقد أنه ليس على وجه الأرض الآن غير المؤمنين، لا كلام لنا معهم، الكلام في المؤمنين. أنا ما أعتقد مؤمن هو راض عن نفسه، يرى أنه لو برمج نفسه من أيام شبابه من أيام بلوغه لكان الأمر الآن أفضل مما هو عليه الآن. بعض الأوقات المزارع يتفقد البستان، يرى شجرة يابسة يتركها، يرى شجرة حية رطبة لها أوراقها الخضراء ولكن لا ثمرة لها، وثم ينتقل إلى شجرة مثمرة ولكن المتوقع من هذه الشجرة 100 حبة من الثمار، هو الآن يرى عليها 10 حبات، يقول لو سقيت الشجرة لو دفعت عنها الآفات لكانت الثمرة أكثر مما هو عليه الآن. هو من ناحية متأسف ومن ناحية مؤمل لأن هنالك شيء، ولكن هذا الشيء لا يتناسب مع الجهد الذي كان من الممكن أن ينتج تلك الثمرة العليا. فإذا كل واحد منا عند الله عز وجل، وهنا إخواني العظمة الإلهية انظروا كيف رب العالمين يرسم لك ملفات حتى الملفات الوهمية. أنت لك ملف عند الله عز وجل، ملف حقيقي ما أنت عليه الآن. أو تعلم أن رب العالمين له ملف آخر أنت لا تطلع عليها ولم تطلع، يقول لو فلان كان كذا لكان الآن كذا، لو أيام ما بعد البلوغ لم يفعل تلك المعاصي الشبابية المتعارفة لكان الآن هو في سن 40 و50 بهذه المنزلة، ولا أعطيناه هذه الرتبة ولكنه عمل كذا فصار كذا. إذن الواقع شيء إخواني، واقعنا شيء، وما كان من الممكن أن نصل إليه شيء آخر. ماذا تريد أن تقول بعد هذه المقدمة؟ أريد أن أقول إخواني أخواتي، هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع الفعلي وبين الواقع الذي كان من الممكن أن نصل إليه، تعالوا الليلة نعاهد الله عز وجل أن نقلل هذه الفجوة، أن نردمها تماما، تقريبا شعار غير عملي، ولكن نقلل هذه الفجوة قدر الإمكان. السعيد الذي رتبته الشأنية رتبته الفعلية مقاربة للرتبة الشأنية، ولو كشف لك الغطاء كشف لي الغطاء يوم القيامة، رب العالمين أراني الرتبة الشأنية، قال لي أنت الآن أسكن هذا القصر، ولكن لو عملت كذا لو كنت كذا لكانت هذه رتبتك، تتهنأ في الجنة أبدا. رب العالمين ينسيك هذه المرتبة لئلا تعيش العذاب وأنت في جنانه. إذن الواقع والتمني حديثنا الليلة، وإن شاء الله في الليالي القادمة هدفنا أن نصل لهذه المرحلة، أن أحدنا يرفع من مستواه لا إلى مستوى الأولياء والصالحين الكبار، ولكن يحسن من وضعيته. هذه الأيام متعارف في الدوائر الحكومية يقولون فلان أخذ إجازة دراسية، لماذا؟ حتى يحسن وضعه، حتى يرفع من راتبه. يعني هو قصر أيام الدراسة، أيام الشباب لم يدرس، الآن فاتته الدراسات العليا، ولكن دورات معينة يحسن وضعه إجمالا. العاقل هكذا يعمل، ولهذا قالوا قديما وحديثا: إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، الميسور لا يسقط بالمعسور، وغير ذلك من القواعد في هذا المجال. اخترت لكم هذه الليلة، طبعا أنتم تعرفون أنه خير الكلام ما قل ودل، نحاول في هذه الليالي بفضل الله عز وجل أن نركز الحديث حتى نخرج بفائدة كافية بمنه وكرمه. أفضل آية يمكن أن نجعلها شعارا لهذه السلسلة من الأحاديث آية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لو تعلمنا الدروس العملية من هذه الآية هذه الليلة لكفتنا في ليلتنا هذه، على أمل أن نذكر باقي الأمور في الليالي القادمة. أولا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. هذه بشارة لجميع الأخوات المؤمنات. نحن الرجال باعتبار الإرث المضاعف، باعتبار القوامة على النساء، باعتبار بعض الأحكام الشرعية المختص بنا، نظن بأنه نحن أقدر على أن نصل إلى الله عز وجل من النساء. المرأة تمر عليها أيام لا يمكنها الصلاة، لا يمكنها الصيام. نعم، إذن معنى ذلك أن المرأة في الدرجة الثانية لتحقيق القرب من الله عز وجل، ولكن الآية هذه في الواقع تسد الطريق أمام هذا التوهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. والذين كانوا معنا في الأحاديث السابقة قلنا مرارا وتكرارا أن صفة الذكور والأنوثة من عوارض الأجسام. لم نسمع في يوم من الأيام من يقسم الأرواح إلى أرواح ذكرية، إلى روح ذكر وروح أنثوية. العواطف نعم، العواطف النسائية معروفة، ولكن الروح تلك اللطيفة الربانية في الذكر والأنثى على حد سواء. بل أريد أن أقول هذه الليلة كلمة أثير بها غيرة الرجال، وأثير بذلك فرح النساء واستبشارهن هذه الليلة. أقول: قد يمكن أن نقول العكس، أن المرأة في الواقع بإمكانها أن تحقق درجات القرب من الله عز وجل بشكل أسرع من الرجل. هذه دعوة، والدليل الإنسان المؤمن، حتى غير المؤمن عندما يقول كلمة يتبع كلمته بالدليل فورا، وإلا أصبح الكلام دعوة جزافية. أولا الدليل: أولا طبيعة المرأة الشاعرية العاطفية. نمر على منظر حادث مروع في الطريق، الرجال ينزلون من سياراتهم لتفقد الحادث، هذا يصور هذا ينظر، ولا ترى على وجهه أثر من آثار التأثر الحقيقي. طبعا أنا لا أرجح للمؤمن أن يمر على هذه الموارد بهكذا وضعية، حقيقة من مقسيات القلب، ولهذا أنا لا أستحسن مؤمن يديم النظر إلى الموتى وإلى القتلى. طبعا هذه شكوى وصلت لي من الإخوة الجراحين، من الأطباء، يقول: نحن مبتلون بشيء من قساوة القلب لكثرة ما نرى من الأموات والجرحى بين أيدينا. أقول بأنه المرأة تمر أمام المنظر وإذا به تشهق بالبكاء لمنظر مؤلم وهي لا تعلم من صاحب هذه الحادثة. هذه الحالة الرقيقة في المرأة في الواقع هي حركة جدا إيجابية. نقول هذه المرأة التي تملك هذه القابلية العاطفية، لماذا لا توجه هذه القابلية، هذا النهر الجاري في الطريق، في طريق القرب إلى الله عز وجل. المادة هي المادة، المحبة هي المحبة، الود هو الود. الأم التي تعطف على ولدها المزعج، على ولدها المشاكس، بإمكانها أيضا أن توجه هذا الحب تجاه رب العالمين. ولهذا حتى في مجالس الدعاء وعزايا أهل البيت أكثر البكاء نسمعه من صنف النساء كما هو معروف. إذن المرأة بطبيعتها العاطفية مهيئة أكثر. أضف إلى فراغها، طبعا الآن المرأة لظروف قاهرة استبدلت حياتها البيتية إلى حياة اجتماعية لضرورة، الآن نحن لا نناقش الضرورات. ولهذا بنات شعيب عندما خرجنا لمزاحمة رعاة الغنم وسقي الماء عملية رجالية بحتة في الواقع في مقام التوجيه، قالت ماذا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، نحن عذرنا معنا، الدين دين الواقعية، بنت نبي تخرج من بيتها بلا محرم ولو كان معهن محارم أو أخ لما سقى لهما موسى، يبدو بنتان غريبتان وأنا أتوقع أنهما كانتا شابتين لأن موسى تزوج إحداهن، والقادرة على سقي الماء وجلب الماء مرأة شابة لا مرأة كبيرة في السن. معنى ذلك أنه البنتان خرجتا ولكن بعذر شرعي وهو كبر سن نبي الله شعيب. طبعا هنا أفتح قوس صغير، العادة نفتح أقواس في الحديث، رب العالمين له سنة في الحياة. شعيب نبي يحتاج إلى ماء، رب العالمين ما كان بإمكان أن يكلف جبرائيل، أن يكلف دون جبرائيل ملائكة الرحمة، يا ملائكة هذا عبدي شعيب في المنزل يحتاج إلى شربة من الماء أجلبوا له الماء. هل كان يعز على رب العالمين؟ كما أن آصف أحضر عرش بلقيس بطرفة عين، هل كان من المانع؟ طبعا آصف في الواقع وصي سليمان وشعيب نبي لا وصي نبي، ولكن رب العالمين يقول لشعيب أو في الواقع هكذا تكليف شعيب أن يبعث بنات إلى سقي الماء من أجل أن يعمل بقانون الأسباب. الذي يطلب من الله عز وجل المدد والتوفيق ولا يجتهد، كما يقول الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه العبارة منقوشة في حرم الرضا عليه السلام، وحقيقة فكرة طيبة أن يرى الإنسان بدلا من النقوش الخالية يرى عبارة حكمية. يقول الرضا عليه السلام من سأل الله التوفيق، كالبعض منا نسألكم الدعاء يسلم على العالم، نسألكم الدعاء، من سأل الله التوفيق ولم يجتهد، الإمام عليه السلام يقول فقد استهزأ بنفسه، ضحك على حاله. نبي الله شعيب يحتاج إلى الماء، يبعث بناته لجلب الماء. موسى عفوا مريم عليه السلام تحتاج إلى رطب، إلى تمر، يقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن قد يقول قائل إذا كان هكذا فإذا ما الفائدة للدعاء؟ نعمل ونتعب ولا نحتاج إلى الدعاء. نحتاج إلى الدعاء حتى هذا السبب البسيط يؤثر أثره، هذا هو التوفيق. مريم عليه السلام هزتها للنخلة كانت هزة بسيطة، ولكن الله عز وجل ببركة هذه الهزة البسيطة أسقط عليها الرطب الجني. فالمؤمن يسعى سعيه ورب العالمين كما في الحديث الشريف العبد يدبر والله يقدر. التقدير ليس مفصولا عن التدبير، الذي لا يدبر لا يقدر له. إذن ماذا كان حديثنا؟ أنا بعض الأوقات أسترسل في الحديث وأنا أعلم من أين خرجت. قلنا بأن المرأة أقدر من الرجل في تحقيق القرب إلى الله عز وجل، لعاطفتها الجياشة أولا ولفراغها ثانيا. الآن نساؤنا في هذا العصر يتبرمن من البيوت وشكواهن الجدار الأربعة عملت فينا ما عمل. الزهراء عليها السلام تفرح وتشكر الله عز وجل أن عليا عليه السلام كفاها مؤونة خارج المنزل. نعم المنزل هذه الحيطان الأربع طبعا للبعض السجن، ولكن للذي له برنامج مع رب العالمين كيوسف عليه السلام يقول ربي السجن أحب إلي، لأن في السجن ليس هنالك مزعج لذكر الله عز وجل، ولكن في قصر زليخة هنالك ما يمنعه من ذلك. أنا أعلم بعض المؤمنين الذين حبسوا ظلما، يتفق في بعض البلاد المؤمن يحبس ظلما، وخاصة إذا حبس لأمر رسالي عندما يقترب موعد الإطلاق إطلاق السراح من السجن يعيش العذاب ويعيش الحسرة أنه سيفقد هذه الأجواء. وأنا بالفعل رأيت البعض منهم يقول تلك الأيام التي مضت علي ليتها تعود، كم كنا نعيش مشاعر لا توصف ونحن بين هذه الجدران الأربع. إذا كان السجين المؤمن يستغل سجنه، فكيف بالمؤمنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، زوج مسكين يتعب من الصباح إلى الليل ليأتي لها بلقمة العيش، تأكل هذه اللقمة وهي هنيئة مستريحة، لماذا لا تستغل هذا الجو؟ طبعا كلامنا عن المؤمن الواعي العاقل، فإذا فراغها أيضا عنصر إيجابي في هذا المجال. وثالثا لماذا المرأة أقدر من الرجل في تحقيق المكاسب؟ لأنها تقوم بدور، هذا الدور في الواقع نحن الرجال محرومون منه، ألا وهو ماذا؟ وهي تربية هذا الجيل، هذا الذي أصبح عالما أصبح مجتهدا أصبح إماما للمسجد. وأنا قلت المؤمنين عندما تأتيك ذرية طيبة أو ذرية قصدي طفل صغير، أول ما تدعو قل اللهم اجعله من أنصار وليك، وإن لم تقدر له ذلك تحت، نحن طبعا لسنا من دعاة التوقيت، البعض هكذا يتوقع الفرج والظهور في 10 في 20 في 50، أنا أقول صراحة الأمر مردد بين 10 إلى 100 سنة إلى 200 سنة. إذا قال قائل 200 ممكن، وإذا قال قائل 5 سنوات ممكن، إذن الإنسان يعيش دائما بين الخوف والرجاء. أقول يا ربي ولدي هذا الطفل الرضيع إن ظهر الإمام في زمانه اجعله من أنصار وليك، وإن لم يقدر له ذلك يا رب اجعل في نسله ولو الحفيد الرابع من يكون في زمرة إمامنا المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. الثواب الأعظم لمن؟ لهذه الأم التي تغذيها هذه التربية. وأنتم تعرفون طبعا غنيون عن القول أن الذي يمر على هذه المرأة المسكينة في 9 أشهر وثم آلام الولادة يعلم الله كم يرفع عنها من جبال المعاصي، نحن الرجال لا نعيش هذه الأجواء. إذن تلخص مما ذكرنا أنه ليست المرأة لها قابلية مساوية للرجل، بل من الممكن أن يدعى بأن القابلية أكثر. ولكن وأنا أتكلم قد يتبادر إشكالية في بال أغلب الإخوان أن هذه الدعوة نظريا لا بأس بها، قلت المرأة عاطفية إيجابي، المرأة متفرغة عنصر إيجابي، المرأة مربية لجيل هذا إيجابي، ولكن ما بالنا لا نرى الفقيهات، لا نرى العارفات، لا نرى المؤلفات، لا نرى المتميزات. ولهذا الرجال عندما يمزحون بهذه الكيفية أن النساء بعيدات عن هذه الأجواء وليست لهن القابلية. واقعا هذه الإشكالية إشكالية تحتاج إلى جواب، والجواب أنا أعتقد أنه جواب سهل جدا. هذا البلد الكريم الآن مظاهر العمران كما تعرفون، قبل 100 سنة، ما الفرق بين 100 سنة واليوم من الناحية الجيولوجية؟ هل هذه النفط الموجود الآن تحت أرجلنا الآن خلقت قبل 50 سنة من ملايين السنين، وهذه الآبار تحت الأرض، هذه المحيطات تحت الأرض موجودة لم تستخرج، واستخرجت فرأينا مظاهر العمران. المرأة كذلك، الرجل كذلك، كلنا آبار نفط ولكنها غير مستخرجة، كلنا لنا القابليات الكبرى ولكن كما يقول الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها. محمول أول عذاب للمؤمن في عالم البرزخ، الأمر ما يحتاج لا إلى حيات ولا إلى عقارب، المؤمن عذابه، لا الكافر هو عذابه الحيات. أول عذاب للمؤمن في عالم البرزخ هذه الحسرة القاتلة، أنه يا ليت عملت أكثر من ذلك. يقولون رحم الله الشيخ القمي صاحب المفاتيح، هذا الكتاب الذي في الواقع ملأ البيوت والمساجد، يقولون أنه في عالم البرزخ الآن بطريقة ما، عالم البرزخ الطريق الوحيد لفهم أخبار الموت المنامات، ونحن نكتفي بالمنامات المتيقنة ومقدار بسيط من باب دعم الفكر، وإلا ليس بدليل أنه كان يشتكي من تضييع عمره، بعض ساعات عمره، رغم أنه صاحب هذه المؤلفات الكبيرة، سفينة البحار ومنتهى الآمال والمفاتيح ومنازل الآخرة وإلى آخره. فإذا مشكلة الرجال والنساء أنه الكل لا يستثمر هذه القدرات والطاقات التي لديه. طبعا هذه شطارة الشياطين، الشيطان يعمل معك على عدة مراحل. تعالوا الليلة نكشف كيد إبليس. إبليس في الدرجة الأولى يحاول أن يشغلك بالحرام، بكبائر المحرمات. إن يأس من ذلك وهو المتوقع من المؤمنين، شغلك بصغائر الذنوب. الكبائر يأس منها، اشتغل بالصغائر. يأس من صغائر الذنوب، يشغلك بالمباحات عن المستحبات. يقول نم هذه الليلة، النوم مباح، واترك قيام الليل. إن كان عندك إصرار أن تقيم في الواقع المستحبات، يشغلك بالمستحب الأدنى عن المستحب الأعلى. إذا يئس من كل ذلك، يئس منك وأنت تعمل بالمستحبات العليا، يحاول أن يفرغ المستحب من مضمونه وجوهره. طبعا إذا يئس من ذلك كله طبيعي، يقول يا ويلي هذا المؤمن يئست منه. إذن من الكيد الإبليسي أن لا يدعك تستخرج، كما قلنا بالمثال الحي الحاضر، أن تستخرج الكنوز التي في باطنك. وقد يقول قائل وأنا عندي كنوز، أنا أصلا دولة ليس تحتي آبار نفط، أرض كباقي البلاد التي ليست فيها مستودعات نفطية، أنا كذلك. أقول لا، الدليل على ذلك، تعرفون في بعض البلاد آبار النفط يقترب من سطح الأرض، وإذا ترى على وجه الأرض آثار الزفت وما شابه ذلك، الإنسان يعلم أن هذه منطقة نفطية. أو ما رأيت بعض آثار نفطك في بعض أيام السنة؟ رأيت في ليلة القدر أنت تغيرت، أنت إنسان من كوكب آخر، أو أنت الذي كنت قبل شهر رمضان تسهر الليل على الباطل أو الحرام لا قدر الله، وإذا بك من أول الليل إلى مطلع الفجر وأنت تحيي ليلة القدر. ما الذي تغير؟ أنت في الواقع عزمت على أن تحيي هذه الليلة. كنا هذه السنة مع الإخوان في الحج. ما الذي جعلك تقاوم التعب والإرهاق يوم عرفة، ليلة العيد، يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر؟ معروف الحجاج لا يرتاحون إلا بعد عودتهم من الحج، 3 أيام من يوم عرفة إلى اليوم الثاني عشر لا أكل هنيء ولا نوم مريحة، وكله تعب في تعب. ثم يرجع إلى وطنه في اليوم الثاني والثالث والرابع، وإذا به يرتكب بعض المحرمات. هو الحاج ذلك الذي كان يدعو في عرفة لعل في الأسبوع القادم في يوم عرفة بذكرى يوم عرفة في الأسبوع القادم، وقد يكون عاكف على بعض الكبائر من المحرمات. فإذا نحن كلنا لدينا هذه القابليات، ولكن كما قلنا من حيل إبليس أن يحول بيننا وبين استخراج هذه الكنوز. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اسمحوا لإخواني في آخر حديثنا هذه الليلة، وعدناكم بالحديث الذي هو قليل، وإن شاء الله بفضل الله وبركاته يجري الخير على ألسنتنا لأوليائه الصالحين. قال: فلنحيينه حياة طيبة. فقط أقول لكم كلمة إخواني هذه الليلة، وأنتم راجعون إلى البيوت فكروا في هذين الاصطلاحين. سأذكر لكم، أعطيكم مفتاح الحل، ولكن فكروا من المناسب. وأنا أعتقد والله العالم الذي يخرج من هذه الحسينية المباركة ويفكر في هذه المضامين إلى أن يصل إلى منزله، أنا أعتقد والله العالم أنه سيثاب ثواب الذي كان في المجلس، مدام هو يعيش جو المجلس تفكيرا وتفاعلا. ما المانع أن يكون في ضيافة الحسين عليه السلام إلى أن يفتح باب منزله؟ الآن بكاء على بعض ما قيل من المصائب، أو تفكرا فيما قلناه من بعض الكلمات في هذه الليلة. إخواني تفكروا في هذين الاصطلاحين، ما الفرق بين نحيينه حياة طيبة وبين لنطيبن حياته؟ القرآن ماذا قال؟ قال: لنحيينه حياة طيبة، ما قال لنطيبن حياته. وبين التعبيرين بعد المشرقين. أعطيك مفتاح الحل وأختم حديثي هذه الليلة بهذا المفتاح: لنحيينه حياة طيبة. الذي ليس في هذا الطريق، الذي ليس في هذا السبيل، سبيل العمل الصالح والقرب إلى الله عز وجل، هذا الإنسان في حكم الأموات، هذا ميت لا حياة له، جسم يمشي، فم تأكل يأكل، جسد يتمتع، أنف يشم الروائح الطيبة. هذا الإنسان جسم يتلذذ كما هو نراه اليوم في عالم الشرق والغرب، الذين ماتت أرواحهم، هؤلاء لا روح لهم، هؤلاء ميتو الأحياء. إذن الذي في الطريق إلى الله عز وجل رب العالمين وعده بروح أخرى غير هذه الروح الحيوانية، نحن نستمتع هذه المتع بروحنا الحيوانية. الحصان أو أجلكم الله غير الحصان أيضا يتلذذ بالبرسيم والجت وما شابه ذلك. المعادلة هي المعادلة، لولا التزاوج لما رأينا هذه الحيوانات على وجه الأرض. التناسل والتكاثر والمعاشرة والأكل والشرب صفة مشتركة بين الأرواح الحيوانية. الروح الحيوانية التي في هي نفس الروح الحيوانية التي في البقر والغنم. القرآن الكريم يقول أن عندنا أرواح أخرى، هذه الأرواح حبسناها في عالم آخر، لا ننزل هذه الأرواح إلا لمن يستحق، لنحيينه حياة طيبة. مو معنى ذلك أن غيرنا حي ولكن حياته غير طيبة، أصلا لا حياة له. فرق بين حياة موجودة غير طيبة وبين حياة غير موجودة. المؤمن حي بهذه الروح الإنسانية. إذا عرفنا ما هو حديثنا في هذه الليالي، حديثنا كيف نكتسب هذه الروح الإنسانية التي بها تطيب حياتنا، ومن دون ذلك ينطبق علينا قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. نعم، كيف؟ كما تأكل الأنعام، وأخيرا النار مثوى لهم. اللهم ثبتنا على طاعتك، وارزقنا حياة طيبة بمنك وكرمك. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. إخواني، لو لم نتفاعل مع ذكر أهل البيت، الإنسان مو دائما يبكي على مصائبهم، القلب يقسو، ولكن في كل مجلس حسيني لا بأس أن نسلم عليه. قبل أن أسلم على إمامنا الشهيد، يقول الفقهاء: لو سلمت على مسلم، على مؤمن، وهو يسمع السلام، إذا وصله سلامك وهو حي يجب عليه أن يرد. أو علمتم ماذا أحب أن أقول؟ الحسين عليه السلام حي مرزوق، هو سيد الشهداء، الشهيد حي مرزوق، فكيف بسيد الشهداء؟ الحي إذا كان حيا يسمع، فسيد الشهداء يسمع، يرى المقام ويسمع الكلام. أنا لا أتجاسر ولا أقول يجب عليه رد السلام، ولكن يحسن منه السلام. بهذه النية وبهذا الاعتقاد جميعا نسلم عليه: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أنتم سلمتم على الحسين بهذا السلام، ولكن إمامنا الحجة يسلم على جده أيضا، ولكن بأي صيغة سلام؟ من أراد أن يذرف دمعته الآن، بسم الله. بعض الناس قاطع مجالس أهل البيت بعد عاشوراء، ولكن إمامنا الحجة يندب جده صباحا ومساء، ويبكي عليه بدل الدموع دما. كيف يبكي على جده؟ يخاطبه قائلا: السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، إلى أن يقول إمامنا: السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة الباكيات، السلام على الدماء السائلات. وأخيرا يصف إمامنا حال أهل البيت: فلما رأينا النسوة جوادك مخزيا والسرج علي ملويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الوجوه العطمات وبعد العز مذللات تلفح وجوههن حر الهاجرات. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، إلهي بدم المظلوم. من كانت له حاجة إلى الله عز وجل حاجة متعسرة، رب العالمين الليلة بكرامة الحسين عليه السلام حاشا أن يردنا. أليس هو سفينة النجاة؟ أليس هو باب الهدى؟ 10 مرات كعادتنا أولا ننادي ربنا: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله، يعني ربنا الليل لو طردتنا من بابك فبمن نلوذ. قبل أن ندعو لفرج إمامنا 3 مرات لكشف الضر عن المؤمنين والمؤمنات، قبل ليالي زرت أحد المرضى وهو في حال الاحتضار، لا أدري إلى أين صار أمره لشفائه وشفاء مرضى المؤمنين والمؤمنات. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. الآن ماذا نريد من ربنا؟ نقول: يا رب، إن كانت لنا الليلة حاجة واحدة فاجعلها فرج وليك. جميعا نقف إلى جهة القبلة لنطلب من الله عز وجل فرج وليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.